الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم: باب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، ولا فهم إلا ما فهمتنا. اللهم افتح علينا ونور بصائرنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا يا رب العالمين، ووفق إخواننا في اختباراتهم ومناقشاتهم يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أحكام الإجارة. وباب الإجارة من الأبواب التي فيها مسائل دقيقة ومهمة لعامة الناس، فإنه لا يخلو لك في اليوم أو في الأسبوع من أن تعقد عقد إجارة. فإنك إذا ركبت مع صاحب السيارة ليوصلك إلى مكان فهذا عقد إجارة، وإن احتجت إلى سباك أو نجار أو حداد أو بناء أو فإن هذه عقود إجارة. وإن كان عندك آلة كهربائية تريد إصلاحها فهذا عقد إجارة. وإن ذهبت إلى محل كمبيوتر ليصلح لك أو يضع لك أشياء فهذه عقد إجارة. وأحيانا البيت الذي تسكن فيه إنما سكنت فيه بعقد إجارة. وربما يحصل استئجار لأجهزة كهربائية، أو يذهب بعض البنائين في كل يوم ويستأجر سلم ويستأجر سلاك ويستأجر توصيلة طويلة ونحو ذلك مما قد لا يحتاج شراءه، فهذه عقود إجارة. فعقود الإجارة كثيرة جدا، وثم مكاتب مفتوحة للتأجير، ويترتب على هذه الإجارة مسائل عديدة جدا وطويلة ودقيقة. فتارة أنت تستأجر إنسانا، وتارة تستأجر شيئا غير الإنسان، تستأجر سيارة، تستأجر مركوب، تستأجر آلة، وتارة تستأجر الإنسان نفسه. ومن ثم فباب الإجارة من الأبواب المهمة. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المختصر ذكر فيه 5 صفحات، وهو كتاب مختصر. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أحكام الإجارة، وهي من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، ومنه سمي الثواب أجرا يعني ثواب الله عز وجل، لأن الله تعالى يعوضه العبد على طاعته أو صبره عن معصيته. وهذا معنى جميل، أن الإنسان يؤجر على شيئين لا على شيء واحد، يؤجر على فعله الطاعة، ويؤجر أيضا على صبره عن المعصية. وربما تذهب الأذهان في كثير من الأحوال إلى الأول، وهو الثواب على الطاعة، الأجر على الطاعة. وربما يكون للإنسان من الصبر عن المعصية من الأجور ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. تأمل رجلا أو شابا يتعرض للفتن ليل نهار صباح مساء في مكان الفتن أمامه مفتوحة وأبوابها مفتوحة ومشرعة، ولا يرده عنها شيء إلا خوف الله جل جلاله. فهذا ربما في كل يوم يحصل له من الثواب والأجر على صبره عن هذه المعصية ما الله به عليه. وإذا كان الإنسان ربما يرفعه الله عز وجل درجات عالية بطاعة يفعلها في الخفاء لا يعلمها إلا الله، فربما يرفعه درجات عالية لا يعلمها إلا الله من أجل صبره عن معصية في الخفاء لا يعلمها إلا الله. ما يرد المؤمن الصادق الصالح عن معصية إلا خوف الله، فهو الذي يراه وهو الذي يعلم حاله سبحانه وتعالى. فليبشر وليعلم أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن أحسن العمل هو صبر العبد عن معصية الله سبحانه وتعالى، وتذكره أن الله عز وجل يراه وأنه مطلع عليه. بل من أعظم ما يؤجر به العبد ما يقع في القلب مما لا يطلع عليه الناس، فيقع في القلب من مجاهدة هذه النية على أن تكون صالحة، وعلى أن تكون من مجاهدة هذه النية أن لا يقع في قلبه حسد على أحد من المسلمين. وإذا رأى شيئا مما أعجبه في إخوانه المسلمين ووقع في قلبه رغبة في تقليلها أو زوالها فيجاهد هذه النفس فتجده يرقى مراق عظيمة عند الله جل جلاله. وأسأل الله نسأل الله عز وجل لنا جميعا من فضله العظيم، وأسأل الله من فضله. وفي اللغة تطلق على المجازاة يقال أجره الله على عمله إذا جازاه عليه. أما في الشرع فعرفها في المنتهى بقوله، انتبه، قال عقد على، بعد على لو كتبت رقم واحد باختصار أو واحد صغير، عقد على ماذا؟ منفعة مباحة معلومة، منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، فاصلة، أو ضع رقم اثنين صغير، عمل مشكلها، عمل معلوم، ها طيب عمل معطوف على ماذا؟ قلت لك بعد على ضع واحد، وقلت لك بعد أو قبل عمل ضع اثنين، ها ممتاز. إذن هو عقد الإجارة إما عقد على منفعة أو عقد على عمل معلوم، واضح؟ كتبت عمل معلوم ضع بعدها نقطتين فوق بعض، ضعت؟ هذا درس علامة الترقيم. طيب ضع بعدها علامتين فوق نقطتين فوق بعض واكتب بعوض معلوم. الآن تعرف لماذا قلت لك هذا. طيب الإجارة لا تخلو إما أن تكون عقدا على منفعة وإما أن تكون عقدا على عمل. المنفعة يشترط فيها أن تكون المنفعة مباحة، فلا يصح أن يعقد عقدا على آلة لزمر ولا على امرأة جارية لغناء أو زنا والعياذ بالله، لا بد أن تكون على منفعة إيش؟ مباحة معلومة. فلا يصح أن يعقد عقدا في إجارة عين في شيء معين أو موصوف في الذمة وتكون المنفعة مجهولة، ولا بد أن تكون لمدة معلومة. فلا يصح أن يعقد على سيارة يركبها مدة لا تكون معلومة، بل لا بد أن تكون المدة معلومة. طيب هذا العقد على هذا الشيء، هذا الشيء الذي حصل العقد عليه وقع العقد عليه، إما أن يكون هذا الشيء معينا، أقول لك وأجرك هذه السيارة، هذا الجوال، هذا الجهاز، وإما أن يكون موصوفا في الذمة، تقول أريد أن أستأجر منك سيارة، أقول لك أبشر وسأؤجرك وأجرك سيارة وصفها كذا وكذا وكذا وكذا، هذا موصوف في الذمة. طيب هذا العقد لما حصل ما عوضه؟ ماذا يقابله؟ يقابله عوض معلوم، أجرتك السيارة بألف ريال، هذه الصورة الأولى من الإجارة. رقم اثنين ما هي؟ عقد على عمل معلوم، أذهب إلى النجار أقول له لو سمحت تأتيني إلى البيت عندي خشب، أريدك أن أو أعطيه الخشب حتى يصنعه لي دولابا، فهذا عقد على عمل معلوم، لا بد أن يكون معلوما. طيب ما المقابل فيه؟ ما العوض فيه؟ لا بد أن يكون عوضا معلوما. إذن كلمة عوض معلوم بعوض معلوم تعود على رقم واحد أو رقم اثنين؟ على كليهما. لذلك قلت لك ضع نقطتين لتعلم أن ما بعد النقطتين يعود إلى الشيئين، فهمتم هذا؟ إذن صارت الإجارة إما أن تكون عقدا على منفعة وإما أن تكون عقدا على عمل، فهمتم هذا؟ كيف عقد على منفعة؟ يعني على منفعة في عين، فصارت الإجارة وقعت على عين المطلوب منفعتها، وإما أن أعقد معك أنت، لابد أن يكون جائز التصرف، عقد معك عقد أنت على أن تعمل لي عملا معلوما، فهمتم يا أحبابي؟ طيب قال رحمه الله تعالى، نعم. وشروطها ثلاثة، ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى شروطا ثلاثة للإجارة، والحقيقة أن كل عقد له شروط أكثر من هذا، وسيذكر بعضها تبعا عندما يفصل، فيذكر ضربي الإيجار. الأول معرفة المنفعة، إما بعرف كأن يقول قالوا كسكن الدار شهرا. طيب سكن الدار كيف تكون؟ ما هي منفعة سكن الدار؟ السكنة يعني ما هي السكنة؟ جلوس ولا نوم ولا طيب استقبال الضيوف؟ ها عموم هذا حسب العرف. فأنا إذا أجرتك الدار شهرا فإنه يدخل فيها ما يدخل في عرف الناس، أن تمكث فيها وأن يأتي أهلك فيها وأن تستقبل الأضياف فيها، صحيح؟ لكن ليس من العرف أن تجعلها السكنة وتجعلها في نفس الوقت مطعما مفتوحا تفتح فيه نافذة كهذه وتبيع منها، ما ليس هذا من العرف، فهمتم؟ إذن هذه، فإن قلت هذه منفعة يمكن أن أنتفع بالدار، أقول لك هو أجرك هذه الدار للسكنة، والسكنة مردها إلى عرف الناس. طيب، أو خدمة آدمي سنة، استأجر منه آدمي، قال له آجرني هذا العبد الذي عندك الذي تملكه، فقال طيب أبشر لمدة سنة، فهذه الخدمة ما ضابطها؟ كيف نعرف المنفعة؟ بالعرف. العرف أنه يخدمه في النهار فيما يخدم فيه الناس عادة، ولا يخدمه في الليل إلا فيما يحتاجه كما قالوا أوساط الناس، واضح؟ نعم. طبعا العرف قد يختلف من مكان إلى مكان، يعني لا يقول أنا استأجرتك لمدة سنة لابد تكون رابط 24 ساعة لا تنام، لا لا لا شك أن هذا لا يكون داخلا. نعم. وخدمة آدمي أو وصف، يعني إما أن نضبط المنفعة بالعرف أو بالوصف، كأن يستأجره على حمل، قالوا قديما كحمل زبرة حديد وزنها كذا، أنا أقول كحمل مثلا قطمة اسمنت مثلا، هذا معروف عند الناس حجمه ومعروف وزنه، أو حمل مثلا 50 كيلو. وبناء على هذا ما يحصل الآن مع بعض الناس، لما يأتيه العامل يقول له أنا عندي بضاعة أريدك أن تحملها لي إلى داري من السيارة إلى فوق وأعطيك 100 ريال، فقال طيب، هل يصح بهذه الصورة ويأتي وهو لا يعلم كم عدد الكراتين وعدد الأشياء، هل يصح؟ غير معلوم. لكن لو جاء وقال له أريدك أن تحمل لي هذه التي أمامك، هذا قد علمت بماذا؟ بالرؤية. ثم هذه الأشياء قد يحصل أحيانا بصراحة فيها نزاع، فإن لو كانت في كراتين مغلقة ما يدري، ربما يحمل كرتون فيه حديد وزجاج، وربما يحمل كرتون فيه أقمشة ما يدري، فيكون فيها جهالة وغرر، فلا بد من بيانها حينئذ. نعم. قال الشيخ منصور وكذا كل محمول لا بد من ذكر وزنه والمكان الذي يحمل إليه، هذه من المنفعة، كل محمول لا بد من ذكر وزنه والمكان الذي يحمل إليه. نعم. قال رحمه الله ومعرفة الأجرة، لا بد من معرفة الأجرة إذ هي العوض الذي يكون في هذا العقد. ثم تأتي تفريعات إذا لم تعرف الأجرة، فيرد إلى العرف والمثل وأجرة المثل، سيأتينا مثل ما يحصل الآن لما بعض الناس يركب مع صاحب التاكسي من مكان إلى الحرم أو إلى الجامعة أو نحوها ولا يشارطه على شيء، هذا يحصل كثيرا، ويكون هذا من المعلوم. كان أذكر قديم، ما أدري الآن كيف الوضع، كان في بعض المدن كان ما يسمى بالدباب، كان معروف في داخل المدينة كلها أجرته 5 ريالات، فهذا في زمن مضى في بعض المدن، فإذا كان هناك عرف بين الناس. نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله في موضع. نعم. الثالث وكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء. ها انتبه معي، قال لك كون النفع مباحا، الآن سيتكلم المصنف عن النفع الذي في العين المؤجرة، وجملة هذه الشروط التي ستذكر في هذا الموضع 7 شروط، المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعضها، لا بد أن يكون فيها نفع، وهذا النفع لا بد أن يكون مباحا، فخرج به النفع المحرم. فالنفع المحرم لا يجوز، قالوا كزنا وزمر والعياذ بالله، زمر استأجر جارية للزمر، استأجر عبدا للزمر أو استأجر رجلا من أجل أن يأتي يغني له في حفلة عرس ونحوها، فهذا لا يجوز. أو استأجر جارية للزنا والعياذ بالله، أو امرأة حرة للزنا والعياذ بالله، فهذا حرام رحمك الله. واشترط المصنف في النفع شرطا آخر. أولا لما قال لك كون النفع مباحا قيده في المنتهى، قال بلا ضرورة في المنتهى، قيده أن يكون نفعا مباحا بلا ضرورة. ورأى ابن نصر الله أن الأولى أن يقال بلا حاجة، الأولى أن يقال بلا حاجة، وكلامه وجيه. هيا انتبه معي أكرمكم الله، الكلب الذي استعمل للحراسة وللصيد فيه منفعة أو لا؟ فيه منفعة. المنفعة التي فيه مباحة أو لا؟ مباح. يا سلام، هل يجوز بيعه أو لا؟ درسنا في كتاب البيع والكتاب البيع أنه لا يجوز، لأنه اشترط في العين المبيعة أن تكون مباحة النفع، أن يكون مالا، أن يكون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة إيش مطلقا. ما معنى مطلقا؟ قلنا أي بلا ضرورة وبلا حاجة. والكلب الأصل أنه حرام ويباح عند الحاجة كصيد وحرث وحراسة، أليس كذلك؟ فصارت إباحة الكلب عند الحاجة فقط وليست إباحة مطلقة، ولذا لم نعتبره مالا فلا يجوز بيعه. فالكلب الذي للحراسة أو للصيد هل تجوز إجارته أو لا؟ إن نظرت إليه من حيث كونه ذا منفعة فإنك ستقول يجوز، لكنه لا يجوز بيعه، فهل تجوز إجارته؟ المذهب لا تجوز إجارته، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل في آخر الصفحة هذه سيأتي، لا تجوز إجارته. لكن إباحته هل هي إباحة عند الضرورة أو عند الحاجة؟ عند الحاجة. لذا رأى ابن نصر الله أن أنسب الأمثلة لذلك هو كلب الصيد والحراسة ونحوهما، وهذا إنما يصح مع شيء واحد، ما هو؟ مع الحاجة لا مع الضرورة. لذلك قال الأولى أن يقال إيش؟ بلا حاجة. هذا كلام وجيه ذكره عنه الشيخ عثمان في حاشية المنتهى. طيب، قال المصنف رحمه الله يشترط في النفع شرط آخر. لا تلتفت. يشترط في النفع شرط آخر، ما هو؟ لا تخافوا لو هجم عليكم أسد أو سبع أو شيء سأنا أخبركم، لأنه حينئذ يكون من الضرورة التي لا بد من بيعها، أما غير ذلك فلا تلتفت. نعم. الشيء الثاني الذي ذكره المصنف في النفع ما هو؟ يستوفى دون الأجزاء. كيف يستوفى دون الأجزاء؟ عندك طعام فأجرته لآخر على أن يعني يستأجره لمدة ساعتين ثم يعطيك إياه، كيف سيستأجره؟ ماذا سيفعل بالطعام؟ يشمه فقط؟ سيأكله صح؟ وإذا كانه الله يستر يمكن ما يأتيك شيء. فهذا إذا استوفي هذا الطعام فإنه ستنقص أجزاؤه. طيب شمع، قال له أنا عندي مناسبة أريد الشمع الذي عندك أستأجره لهذه الليلة وأعيده لك غدا، فهل يصح؟ لا. لماذا؟ لأنه تستوفى منه أجزاء. طيب أجره سيارة، أجره سيارة فقال له أستأجرها يوما وأعيدها لك، فهل ستنقص أجزاؤها؟ لا. يعني إذا جاء لن تنقص منها رفرف، لن ينقص منها كبوت، لن ينقص منها مصباح، أليس كذلك؟ بلى، لن ينقص منها. طيب البنزين الذي فيها، هذا تبع غير مقصود. الإجارة توقعت على السيارة، ولذلك لو أنه استأجر السيارة ولم يكن فيها وقود لن يقول له ليش ما فيها وقود، سيذهب يملأها وانتهت المشكلة. طيب جزاك الله. طيب أنت معنا؟ إذن يستوفى، أكتب، بخلاف شمع بشعل وصابون، بخلاف شمع لشعل وصابون لغسل، الصابون سينقص بعض أجزائه. طيب قال رحمه الله فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. مع بقاء عينه، أما الطعام ستذهب عينه والشمع سينقص والصابون كذلك. نعم. قال إذا قدرت منفعته بالعمل. يقول لك تصح إجارة كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل، إذا قدرنا العمل الذي سيعمل به السيارة مثلا من مكان إلى مكان، وسيأتي تفصيله. قال كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإن طال. يقول لك هذه العين التي أجرتها لا بد أن تكون مشتملة على المنفعة المباحة التي يمكن استيفاؤها من غير نقص في أجزائها وتبقى، وذلك بأحد طريقين: لا بد من تقدير انتفاعك بهذه العين، إما أن يقدر انتفاعك بعمل أو يقدر بأمد يعني بزمن. فأقول لك أجرتك هذه السيارة على أن تذهب بها من المدينة إلى مكة، هذه قدرت بماذا؟ بعمل. أو أجرتك هذه السيارة لمدة يوم، هذه قدرت بزمن بأمد، فكلاهما صحيح. هل يصح إن طال الأمد؟ الجواب قال لك نعم، وإن طال يعني وإن طال الأمد. كان يقول له أجرتك هذه الدار 100 سنة، موجود هذا؟ الجواب نعم موجود إلى الآن موجود. طبعا كانوا قديما يذكرون شيء وهذا الشيء الآن يعني ذهب، لكن موجود في مكة إلى الآن بعض الأشياء القديمة التي ما الآن كثير منها كان في قريب من الحرم والأحياء القديمة، والآن في طوله للزوال أو بعضه أزيل. شيء كانوا يسمونه الحكر. الحكر هذا مثل الإجارة الطويلة جدا 300 سنة مثلا، وهذا ويكون الأجرة فيها شيء يسير جدا، يدفع شيء يسير جدا. والآن اختلف الوضع، أو يعني مثلا كانوا قديما مثلا لما يقول مثلا 100 ريال كأنه يقول اليوم 1000 ريال. فتخيلوا لو كان هذا الشيء موجود إلى اليوم، فمثلا الشهر في الشهر مثلا يدفع 100 وفي السنة يدفع 100 ريال، شيء لا يكاد يذكر. والحكور هذه لهم فيها كلام وتفاصيل، أنه يحق الانتفاع له بها ويدفع أجرتها ما دام البناء قائما، فإذا زال البناء خلاص انتهت، لهم فيها كلام. نعم موجودة في الشام الحكور. نعم. لا بأس عليك طهور إن شاء الله. فائدة: لو أنه استأجر منه السيارة من مكة إلى المدينة كم كيلو؟ 400. طيب ومن المدينة إلى الرس كم كيلو تعرف؟ طيب اجل خلها من المدينة، استأجرها بالسيارة من المدينة إلى الطائف، ثم ما ذهب من المدينة إلى الطائف، ذهب من المدينة إلى الرس، هل يصح؟ الجواب قال في المنتهى: وله ركوب لمثله في جادة مماثلة. هو استأجرها كركوب الدابة إلى محل معين إلى الطائف، ثم ركب السيارة من المدينة إلى الرس نفس المسافة أو أقل، فهل يصح؟ خلها للباحة أبعد، ثم ركبها من المدينة إلى الرس فالمسافة مثلها أو أقل، فهل يصح؟ قالوا يصح إن كانت الجادة مماثلة، وأظن الجادة هذه أفضل والله أعلم. الطريق القصيم أظنه زين ما شاء الله، صح؟ طيب الخط يعني أظنه من أحسن الخطوط، لكنه ممل، هو خط ممل، لكنه خط زفلته زينة وما في شيء. أما من المدينة للطائفة وهذا سيمر بجبال وطرق، الله المستعان، صح؟ التضاريس، أما هذه خط مستوي. طيب حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. نعم يقول لك إن طال الأمد بشرط أن يغلب على الظن بقاء العين، فلا يصح أن يؤجره على شيء مثلا 1000 سنة وغالب الظن أنه لن تبقى هذه السيارة. نعم. قال رحمه الله: فصل. والإجارة ضربان. طبعا الحكورة وما إليها أنا لم أفصل لكم فيها الآن، تحتاج إلى ضبط ومراجعة الحقيقة الموجودة ثم بيان الأحكام. فقط أنا ذكرت الشيء أنه من باب الشيء بالشيء يذكر، تحقيقه أنا ما حققته الآن. فصل. فصل والإجارة ضربان. في هذا الفصل ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ضربي الإجارة التي ذكرتها لك في التعريف، في تعريف صاحب المتهم. فقال هي ضربان. الأول على عين. كيف تكون إجارة على عين؟ ونحن اتفقنا أن كل كلامنا في الإجارة على المنافع. انتبه معي الآن، حقيقة الإجارة أنها بيع منفعة. البيع، حقيقة البيع بيع نفس الرقبة، يعني لما أبيعك السيارة رقبة السيارة انتقلت إلى ملكك، لما أجرك السيارة ملك السيارة لي وركوبها هذا اليوم لك، فصارت بيع لهذه المنفعة. ويترتب على ذلك أنك أنت ستملك هذه المنفعة، فلك أن تؤجرها، لكنك أنت تأخذ السيارة وتأجرها كم ساعة خلال فترة أو اليوم كامل ممكن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فنحن نتكلم في الإجارة في منافع، فكيف يقول على عين؟ الجواب نعم، يعني على عين فيها منفعة. المقصود ليست العين، المقصود المنفعة التي في العين. وتارة لا ينظر إلى العين بغض وإنما المقصود أصالة المنفعة. أحيانا تكون العين مطلوبة، يكون العقد على العين، وأحيانا العقد لا يكون على العين وإنما يكون على المنفعة التي يلتزمها الأجير في ذمته كما سيأتينا إن شاء الله. فبدأ رحمه الله تعالى في الأول فقال لك على عين. هذه العين لا تخلو كما درسنا في التعريف، إما أن تكون عينا معينة وإما أن تكون عينا موصوفة في الذمة. فبدأ رحمه الله بذكر شروط كل منهما، وابتدأ بالموصوفة في الذمة لأنها أقل شروطا. فقال فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. يقول لك سبق أن درسنا في باب السلم أنه لا بد من صحة شروط السلم انضباطه بالأوصاف، صح؟ فيذكر وزنه. كذلك هنا لا بد في العين التي أن يذكر جنسه ونوعه وعينه، والمعذرة جنسه ونوعه، وكل صفة لها أثر، لها أثر في السعر. كذلك هنا نقول إنه لو استأجر منه عينا، استأجر منه سيارة، ذهب إلى محل تأجير السيارات فاستأجر سيارة فقالوا نؤجرك سيارة، وخرج هذه موصوف في الذمة ليست معين، لم يقل هذه السيارة، فإن هذا لا يصح. فلا بد أن يقول له مثلا إذا كانت موصوفة في الذمة ليست معينة، أن يقول له سيارة مثلا كاملي موديل كذا مثلا ونحو ذلك مما له أثر في السعر. فإن مثلا السيارة مثلا الكاملي تختلف عن السيارة مثلا الجيب، مثلا الجيب التويوتا لاند كروزر مثلا، فهذا كلها لها أوصاف مؤثرة. فالمقصود أنه لا بد من استقصاء الصفات المؤثرة في العقد. نعم. قال وكيفية السير من هملاج وغيره. هملاج سبق معنا الهملجة، ما هي؟ السيارة السريعة والسيارة الدابة يعني. من هملاج وغيره، صحيح. نعم. للذكورة يعني كونها سريعة أو كونها بطيئة أو غير ذلك. هل يشترط الذكورة والأنوثة والنوع؟ قالوا لا، لأن هذا عادة في مثل هذه الدواب لا يؤثر، فلا يؤثر إن قلت عربي أو قلت هجين، العادة الفرق يسير لا يؤثر عادة، هكذا قالوا في هذا الموضع. على كل حال نحن اليوم ما نستأجر اليوم حصان ولا فرس، لكن نستأجر سيارات. فلو كانت سيارة ماذا نقول؟ ماذا يقول؟ لابد أن يبين نوعها مثلا وجنسها، إذا ذكر النوع فقد ذكر الجنس تبعا، إذا قال كامري فلا يحتاج أن يقول تويوتا، صح؟ خلاص معروف. ولا بد أن يذكر مثلا موديلها مثلا، قد يذكر أشياء لها أثر في ذلك، لا بد أن تذكر على كلها، استقصيها. نعم. الثاني أن تكون هذه العين معينة فاشترط فيها واحد. نعم. وإن كانت معينة اشترط معرفتها. اشترط رقم واحد معرفتها، يعني معرفة العين التي يؤجرها. معرفتها كيف تكون؟ إما برؤية أو صفة. نعم. يقول السيارة التي عندك، أنا أذكر أن عندك سيارة، قال نعم، قال أجرني تلك السيارة معينة ليست موصوفة مكتب التأجير، هذا ترى لن يؤجرك، يمكن أن يؤجرك سيارة موصوفة في الذمة، عنده 60 سيارة في الحوش، يقول لك أبشر أجر كامل، هذه موصوفة في الذمة كامل وصفها كذا، لكن هذا واحد ليس عنده إلا سيارة واحدة، يقول له أجرني سيارتك التي عندك، سيارة معينة، إما أن يراها أمامه وإما أن تكون غائبة فيصفها لها وصفا منضبطا. نعم. الثاني القدرة على تسليمها، مثل ما قلنا في المبيع، فلا يصح أن يقول له أستأجر عبدك الذي عندك الشارد، ولا يصح أن يقول أستأجر بعيرك، بعيرك الشارد أو عبدك الآبق، لا يصح. نعم. ثالث وكون المؤجر يملك نفعها، يقول لك لابد حتى يصح العقد مثل ما قلنا في البيع، لابد أن يكون مالكا للمبيع، صح؟ فلا بد في البيع في الإجارة أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة، ما نقول مالك للعين، ليش؟ لأنه إما أن يكون مالكا للعين والمنفعة، وإما أن يكون مالكا للمنفعة دون العين، وإما أن يكون غير مالك للمنفعة ولا العين، ممكن وتصح؟ نعم ممكن تصح. إذا كان مالكا للعين مالكا للمنفعة فلا إشكال، أنا أملك هذا الجوال وأملك منفعته، فيصح أن أجرك استعماله لمدة يوم، منفعته أجرك الجوال وقع على عين معينة لمدة حددناها بالأمد، مدة واضح؟ هذا واضح، أنا أملك أصلا العين وأملك المنفعة. الصورة الثانية، أنا أجرته عمر، صح؟ أجرته عمر، عمر الآن خلال أسبوع الذي أجرته لي ماذا يملك؟ يملك المنفعة ولا يملك العين، فهل له أن يؤجرها على عبد السلام؟ الجواب نعم، خلال هذه المدة. طيب ماذا حصل؟ الذي حصل أن عمر، أنا لما أجرته العين هو يملك العين فقط، صح؟ المعذرة، المنفعة، جزاكم الله. يمكن أن يحصل أن لشخص أن تصح الإجارة وهو لا يملك لا العين ولا المنفعة، يعني الوكيل مثلا وناظر الوقف، فالوكيل لا يملك العين ولا يملك المنفعة لكنه يملك التصرف في المنفعة أو التصرف في العين، التصرف في العين كالوكيل في بيع، التصرف في المنفعة كالوكيل في إجارة، فيمكن هذا يعني بالإذن، وحينئذ سيكون مأذون له. إذن اكتب لما قال لك وكون المؤجر يملك نفعها، اكتب بملك العين أو باستئجارها، يعني باستئجار العين أو مأذونا له فيه، يعني في ماذا؟ في الإجارة. إذا كان ملك العين هذا اللي يملك العين والمنفعة، إذا كان مستأجرا يملك إيش؟ يملك المنفعة، مأذونا له لا يملك لا هذا ولا. ولذلك قالوا فتصح من مستأجر لغير حر أن يؤجره لمن يقوم مقامه، يقوم مقامه نفس الاستعمال، ولو لم يقبضها حتى لمؤجرها ولو بزيادة ما لم تكن حيلة كعينة. هذا ما ودي أطول فيه، لكن هي مسألة لطيفة. أنا أجرت عمر الجوال لمدة كم؟ لا أسبوع، خلي يأخذ انبسط، لمدة أسبوع. بعدما استأجره أنا احتجت جوال، ذهبت في السوق أريد أن أشتري جوال، حصل كساد في السوق وما في أحد يبيع جوالات، أو المهم ما لو وجدت جوال، فقلت يا عمر أرجوك افسخ العقد الذي بيني وبينك. قال أبدا، الإجارة عقد لازم. شوف الفصل الذي بعد، نعم الفصل الذي بعد هذا فصل، الإجارة عقد لازم، انتهى الموضوع، ما في إلا بعد أسبوع. قلت له تكفى؟ قال ما تكفى، ما تنفع. فقال عندي حل. قلنا ما الحل؟ أنا أجرته الجوال ب 500 ريال في الأسبوع. فقال الحل هو أن أؤجرك الجوال. عجيب والله، تؤجرني جوالي؟ قال نعم، أنا ملكت المنفعة ومن ملك المنفعة تجاز له التصرف فيها. فقلت له طيب جزاك الله خير، كم تؤجرني؟ ظننت أنه وظننت أنه يبيعني أنه يؤجرني برخص، فقال أؤجرك الجوال بألف لمدة أسبوع، هل يصح؟ الجواب قالوا يصح، ما لم يكن حيلة، حيلة مثل العينة. كيف؟ أفرض أن زيد وعمر، إن شاء الله ما نقع في الربا، زيد وعمر هذا عنده جوال أجره على عمر بكم؟ بألف ريال لمدة شهر، قبض الألف حالة، قبض الألف زيد صاحب الجوال، والجوال الآن عند من؟ عند عمر. ثم إن عمر أجر الجوال على زيد الذي قبض منه الثمن، قال له لكن قبض منه الأجرة، قال له بألف وخمسمائة تعطيها بعد شهر. الأصل أنه يصح، لكن إذا كانت حيلة على أنها مثل العينة فتكون حراما، لأنه صار الجوال الآن مثل الصورة، وصار كأن عمرا أعطى زيدا ألف وسيردها عليه زيد ألف خمسمائة، عين الربا، عين الربا، مثل العينة، العينة مثل هذه الصورة. نعم. قال رحمه الله. المهم الخلاصة أن إجارة المنفعة تصح للمستأجر. نعم. والرابع يقول لك يشترط في العين المعينة التي حصلت الإجارة، وقعت الإجارة عليها، أن تكون مما يصح بيعه. وبناء على ذلك، فهل يصح أن أؤجرك، انتبه معي، أن أؤجرك سيارة للركوب؟ الجواب نعم، لأنه يصح بيعه. عبدا لحمل أو خدمة، نعم، لأنه يصح بيعه. هل يصح أن أؤجرك كلبا لحراسة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه، فلا تصح إجارته. هل يصح أن أؤجرك، أكرمكم الله، أن يؤجر زيد عمرا خنزيرا؟ لا. لأي منفعة كانت؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه، وعلى هذا فقس. طيب، الحر هل يجوز بيعه؟ فهل تجوز إجارته؟ كيف يؤجر الحر؟ كيف؟ ها أنا أؤجر نفسي مثلا، أذهب لرجل أقول له أنا أعمل عندك خادم، ما أبشر، أنا أعمل عندك سائق، أنا أعمل عندك كذا، فهذا آجر نفسه، صح، وهو حر. حرة ممكن، حرة تؤجر نفسها لرضاع أو خدمة ونحوها. طيب، الوقف هل يجوز بيع الوقف؟ لا. هل تجوز إجارته؟ نعم. كيف؟ ناظر الوقف، وقف على عمارة أصلا هي الشغل فيها هو أن يؤجرها، وريعها يقسم على المستحقين. أم ولد سيأتي تفصيلها إن شاء الله، المرأة التي وطئها سيدها وولدت له، هل يجوز بيعها؟ الجواب لا. هل تجوز إجارتها لخدمة الرضاع؟ الجواب نعم. إذن ذكر لك المصنف رحمه الله قاعدة أن ما صح ما لا يصح بيعه فلا تصح إجارته، واستثنى من ذلك ثلاثة أشياء فاحفظها. نعم. الشرط الخامس في العين، نعم، واشتمالها على النفع المقصود منها، لا بد أن تكون مشتملة على النفع المقصود منها. فلو كأجره شيئا لزرع، لزراعة، أجره أرضا لكي يزرع فيها من أجل الزراعة، هذا النفع، وكانت سبخة أو سبخة بكسر الباء أو تسكينها ضبطان، الأرض السبخة المالحة هذه لا يمكن أن يزرع فيها، فهل تصح؟ لا. أو استأجر منه دابة لكي يحمل عليها، وكانت زمنة مريضة لا تطيق الحمل، فهل يصح؟ الجواب لا يصح. نعم. طبعا الحمل هنا يعني التحميل وليس الحمل في البطن. نعم. الضرب الثاني. الثاني على منفعة في الذمة. الضرب الثاني من الإجارة عقد على منفعة، هذه المنفعة لا بد أن يلتزم بها إنسان في ذمته، وبناء على ذلك فهذا العقد لا بد أن يكون مع إنسان له ذمة، وإذا قلنا لأنه هو الذي يستطيع أن يلتزم، صح، والذمة كما مر معنا أظن وما مر معنا لا أدري أنها وصف يكون المكلف به أهلا للإلزام أو الإنسان أهلا به للإلزام والالتزام. تعريف الذمة كما عند ذكره ابن مفلح وغيره. من الذي يكون أهل الإلزام والالتزام؟ مثل جائز التصرف الحر المكلف الرشيد، لذلك يشترط فيها أن يكون أن تكون مع جائز التصرف كما سيأتي إن شاء الله. وصف يصير به الإنسان أهل الإلزام والالتزام سيأتي إن شاء الله في موضع آخر. ما مر معنا هذا الكلام؟ وين مر معنا الذمة؟ المهم نعم سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. طيب الآن ننظر في الأمثلة والكلام الذي سيأتي. قال رحمه الله: فمشترط ضبطها بما لا يختلف. قوله ضبطها، الضمير يعود على ماذا؟ على المنفعة، أن تكون المنفعة مما لا يختلف. مثل له قال: كخياطة ثوب بصفة كذا. حسبك. ذهب زيد إلى الخياط، وعند هذا وعند زيد، حتى نخرج من مشاكل في المذهب، مسائل مشكلة، عنده قماش مقطع يحتاج إلى خياطة، ثياب، ثلاثة ثياب، فهل فقال له خط لي هذه الثياب. السؤال، انتبه معي، الأمر الآن لا يخلو، إما أن يستأجر الرجل يقول لك أريدك أن تعمل عندي لخياطة ثياب، وإما أن يذهب إليه يقول له أريدك أن تخيط لي هذه الثياب. الذي يحصل لك الآن إذا ذهبت عند الخياطين، الأول أو الثاني؟ الثاني. لو ذهبت مثلا، انتبه، مثلا صاحب دكان استقدم عامل من خارج البلد خياط ماهر فاستقدمه للخياطة، هذا من الضرب الأول أو الضرب الثاني؟ الأول، لأنه استأجر الرجل نفسه للخياطة. فهمتم؟ أنت لما تذهب عند الخياط أنت لا تفعل مثل ما يفعل هذا الرجل، أنت تريد منفعة يقوم لك بها الخياط، صح؟ وهي خياطة هذا الثوب. هذا من الضرب الأول أو الثاني؟ الثاني. يشترط في هذه المنفعة أن تكون منضبطة بأوصاف لا تختلف، لا تؤثر في السعر. إذا تقول له خط لي هذا الثوب، هذه الثوب أن يكون بطول كذا، بالخياطة الفلانية، لأن الخياطات قد تختلف من ثوب إلى ثوب، فالثوب مثلا الخليجي يختلف مثلا عن الثوب مثلا الباكستاني، يختلف عن الثوب، بعضها قد يكون متعب حتى يحدده. إذن هذا الشرط الأول. ذكر لك مثالا آخر قال: أو بناء حائط بذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. نعم، فيبين له ذلك. هنا سيستأجره، ليس إجر العقد الرجل نفسه، المقصود هنا العمل، فيلتزم في نفسه هذا العمل. طيب الشرط الثاني: وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل. هو يقولون لا بد من تقدير هذه المنفعة إما بالمدة أو بالعمل، هكذا يقولون. يعني لعل الأولى والله أعلم أن نقول الشرط الثاني أن تكون هذه المنفعة مقيدة بالعمل أو بالمدة، مثل ما قلنا سابقا إذا قدرت منفعته إما بعمل أو بأمد، ألم نقول ذلك؟ كذلك نقول هنا إذا كان لابد من أن تقيد إما بعمل أو بمدة، فيأتي السؤال: هل يجوز الجمع بين العمل والمدة أو لا؟ سأعطيك ثلاثة صور، انتبه. الصورة الأولى: ذهبت إلى الخياط فقلت له خط لي هذا القماش في يوم، خط لي هذه القماش في يوم، المعذرة، خط لي هذا القماش، ولم تحدد يوما، المطلوب العقد وقع أن تخيطه بالثوب الفلاني بالأشكال الفلاني، هنا حصلت المنفعة وقدرت بماذا؟ بعمل أو بزمن؟ بعمل. إذا انتهيت أعطيك، إذا انتهيت فجزاك الله خير، انتهى العمل. الصورة الثانية: أن يأتي للرجل فيقول له أريدك أن تعمل عندي خياطا، هذه لا من الصورة الأولى، أريد عندي ثياب أريدك أن تخيطها، ما يدري كم ثوب، قال له تخيطها في مدة يوم، ها هنا التقدير حصل بالعمل أو بالمدة؟ بالمدة. الذي يحصل لكم الآن في كثير من الأحوال عند الخياطين، هل هو الأول أو الثاني أم هو الشيء الثالث؟ اسمع الثالث. تأتي إليه فتقول له خط لي هذا الثوب، متى استلمها منك؟ يقول تستلمها مني إن شاء الله يوم السبت. إذن كم المدة؟ الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، 5 أيام، في 5 أيام. ما الذي حصل هنا؟ عمل ومدة، فهمتوا؟ صار إما أن تقدر بالمدة فقط، بمدة فقط، عندي ثياب أريدك أن تخيطها، ثياب خليجية، ولم تحدد العمل، حددتها بمدة، قلت في يوم، وإما أن تحدد المدة، وإما أن نعم هنا حددت المدة، أو تحدد العمل، تقول أريد 3 ثياب تخيطها لي، عمل فقط دون تحديد مدة، وإما أن تجمع بينهما. فاشترط فقهاؤنا أن تحدد إما المدة أو العمل، فإن جمعت بينهما فلا يجوز. ليش لا يجوز؟ ليش؟ قالوا، انتبه معي، ركز. قالوا إن قلت للرجل خط لي هذا الثوب في خلال اليوم، فإنه قد ينتهي من خياطة الثوب في أقل من اليوم، صح؟ وأنت قد استأجرت بقية الساعات التي في اليوم، صح؟ فهذا سيؤدي إلى أن تجعله يعمل عملا آخر فيما زاد، وأنت لم تتفق معه عليه، صح؟ فيؤدي هذا إلى غرر، صح؟ وبالتالي لا يصلح أن تقدر عملا ومدة، بل قدر إما بالعمل وإما بالمدة. قال في الشرح الكبير، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، أنه لا يصح الجمع بين مدة وعمل. يعني على هذا إن صح النقل فيكون قول من؟ قول الجمهور أنه لا يصح. والمشكلة عمل الناس اليوم على خلاف، صح؟ طيب، لكن أكتب، سأعطيك كلام مختصر الآن ثم بعدين. قال وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، فهمتم أنتم كيف؟ قال كإيش؟ كيخيط الثوب الموصوف بكذا الوصف المضبطة في يوم. الوصف وعدد الثياب وكل شيء هذا مدة، هذا عمل منضبط، واليوم هذه مدة، الاثنين جمع بينهم. ما الصواب على المذهب؟ يخيط ثوب كذا وكذا وكذا ويسكت، ما يقول في يوم، أو يخيط ثيابا ها ولا يقدرها ولا يحددها، إيش؟ في يوم، إما مدة أو عمل، الجمع بينهما كأن يخيطه فيهم. اكتب هذا المذهب، وعنه ما يدل على صحته كالجعالة كالجعالة. فالجعالة يصح، سندرسه إن شاء الله، الجعالة يصح تقدير بالمدة والعمل على أصح الوجهين فيها. وبالمذهب قال أبو حنيفة والشافعي، وبالرواية الثانية، الرواية الثانية اللي هي إيش؟ يجوز. قال أبو يوسف ومحمد، أبو يوسف من؟ أي الإمام أبي حنيفة، ومحمد صاحبه الثاني محمد بن الحسن الشيباني، لأن الإجارة معقودة على العمل، فالمدة إنما ذكرت للتعجيل فلا تمنع ذلك، صح؟ هو يقول له مدة حتى لا ما يطول أخونا في الله. طيب، سأقرأ كلام الآن بس ما أمليته حتى لا نطيل. قال فعلى هذا إذا تم العمل وقبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها. ليش؟ لأن قلنا أصلا هو على العمل، لم يلزمه العمل في بقيتها. على الرواية الأولى الظاهر أنه يلزمه أن يعمل، هنا ستحصل غرر لأنه هو اشترط عليه مدة، لم يلزمه العمل في بقيتها لأنه وفى ما عليه قبل مدته، فلم يلزمه شيء آخر كما لو قضى الدين قبل أجله. وإن مضت المدة قبل العمل، يعني قبل تمام العمل، مضى قلت له أخط لي الثوب في يوم ومضى اليوم وطلع الفجر وما انتهى، فما الحكم؟ قال: وإن مضت المدة قبل العمل فللمستأجر فسخ الإجارة، لك أن تفسخ الإجارة، تقول مع السلامة، لأن الأجير لم يفي له بشرطه. ثم ذكر فروع فقهية دقيقة. قال: أفرض أنه انتهت المدة ولم ينتهي من العمل، قال لك ما يستحق شيء. طيب، فإن رضي المستأجر، إن رضي المستأجر فله ذلك ممكن، لكن هل له بعد ذلك أن يشترط عليه شيء؟ الظاهر لا. ذكر المهم كلاما ليس هذا محله، ذكره أنا قلت لكم من ذكره، أنا لخصته لك من الشرح الكبير ومن الإنصاف، الكلام الذي قلته لك كله ملخص من الشرح الكبير ومن الإنصاف. أما قوله أنه كالجعالة في أصح الوجهين هذا من الإنصاف، وأما كونه قول أبي، قول ما أبي حنيفة والشافعي والقول الثاني قول أبي يوسف ومحمد، هذا والتعليل هذا من الشرح الكبير. طيب، إذن ذكر لك الشرط الأول في المنفعة، يعني ضبطها بما لا يختلف. الثاني أن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل، وأخذنا كأن يخيطه في يوم. الثالث وكون العمل لا يفترض أن يكون فاعله مسلما، هذا تعبير المصنف رحمه الله، والتعبير الدارج في كتب فقهائنا أن لا يكون فاعله من أهل القربة، والمعنى واحد. من هم أهل القربة؟ المسلمون، قالوا لكونه مسلما، لذلك المصنف أراد أن يزيد الأمر وضوحا ويسهل عليك، فقال لا يشترط أن لا يكون الفاعل من أن يكون مما، لا يكون الفعل المنفعة مما يشترط فيها أن يكون فاعلها من أهل الذمة. طيب، الأذان أهل الذمة، قصدي أن يكون مسلما. الأذان يشترط لصحة الأذان أن يكون مسلما، فهل يصح أن تحصل الإجارة أقول أستأجرك على أن تؤذن في هذا المسجد؟ الجواب لا. تعليم القرآن هذا يشترط أن يكون مسلما، لأنها قربة، فلا يتقرب بها أحد إلا ما كان مسلما، فلا يصح. كذلك ما ذكر المصنف رحمه الله، فلا تصح الإجارة لي، نعم، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله. يقول لك هذا أصلا الأعمال كلها لن تقع قربة عن المفعول له، وإنما ستقع قربة عن الفاعل نفسه الذي فعل هذه العبادة. طيب، الآن عندنا هنا إشكال يقع في الأذهان. الآن عندنا صور. الصورة الأولى، لو أنه قال له أنا بنيت هذا المسجد وأريدك أن تعمل فيه مؤذنا، وأعطيك على كل أذان أو كل يوم الأذان الخمس الصلوات أو في الشهر 1000 ريال بشرط إجارة، عقد إجارة، فهل يصح؟ الجواب لا يصح. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى عبارة مشهورة في من يقول أصلي بكم في رمضان بكذا وكذا، فقال أعوذ بالله من يصلي خلف هذا، فهذا كلام خطير. والفقهاءنا رحمهم الله تعالى ذكروا على ذلك أدلة، ولذلك قال المصنف بعده ويحرم أخذ الأجرة عليه، فلا يجوز لأحد أن يأخذ الأجرة على مثل هذا، هذا هو المذهب. وذكروا في ذلك أدلة، منها الصحابي الذي علم، كان يعلم بعض الناس، فأهدي له قوس، فقال قلت قوس وليس بمال، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام وقصصت عليه، فقال إن أخذته أو كما قال فإنما هو حسبك من النار. وفي الحديث كلام، وذكروا أيضا دليلا آخر يدل على هذا المعنى، ومن ثم قالوا بتحريم الإجارة وأخذ الأجرة في مثل هذا الباب. ويدخل في ذلك تعليم القرآن، ويدخل في ذلك تعليم الفقه، تعليم دليل الطالب والحديث وغير هذا، كله تحرم الأجرة فيه، الأذان والإقامة وما إلى ذلك. يأتي الآن إشكال عندك، وهو ما الحل الآن فيما يحصل الآن؟ هل الموجود هو عقد إجارة؟ الجواب لا. الذي يحصل الآن، هذا مؤذن المسجد يأخذ مالا من الدولة، ولا يأخذه من شخص معين يستأجره، فالذي يأخذه يسمى بالرزق من بيت المال. كيف يسمى بالرزق؟ بيت المال فيه مال للمسلمين، لا يملكه زيد ولا عمرو ولا يملكه حتى الحاكم نفسه، ليس ملكا له. الحاكم حاكم المسلمين يتصرف في هذا المال حسب المصلحة. فلا بد حتى ينضبط الناس، إذا كان هناك المساجد فيها متبرعون بالأذان والإقامة والإمامة فالحمد لله، لكن الآن لو قال فتح الباب للتبرع وقال أبدا سنلغي الوظائف، ماذا سيحصل؟ هل تتوقع أن ينتظم الناس في المساجد في إمامة وصلاة ونحو؟ الجواب قطعا لا، في زماننا قطعا لا. فللحاكم المسلم أن يخصص من بيت المال مالا يعطيه لأناس يقومون بالإصلاح بين الناس، أو يقومون بالقضاء وفصل الخصومات، قضاء قال لك لا هذا في الحج، في القضاء بين الناس، هذا صحيح في القضاء. أن يخصص من بيت المال أموالا يعطيها لمن يعلم الناس في المدارس وفي الجامعات، لأنه إذا لم يعطها تعطل الناس، حسب المصلحة، وربما يزيد ناس على ناس من أجل مصالح المسلمين. فهذا الذي يؤخذ من بيت المال وليس من شخص معين، هذا يعتبر رزق وليس أجرة. كذلك يجوز شيء آخر نص عليه المصنف فقال وتجوز الجعالة. فيمكن لواحد أن يقول مثلا، وهذا سيأتينا باب الجعالة إن شاء الله، وهو باب شديد الاشتباه بالإجارة، لو قال ما عندنا أحد، يا جماعة اللي يأتي ويصلي ابنا في هذا الشهر ترى بعطيه إن شاء الله 1000 ريال، أو بعطيهم اللي ربي يسر مثلا، فمن باب الجعالة يجوز، أما من باب الإجارة فلا يجوز. فأحيانا يقع بلا شرط، نعم هذه مسألة أخرى سأذكرها لك. الجعالة ما تكون أصلا مع شخص معين، وهي عقد جائز وليس لازما. عقد الإجارة لما قلت له تصلي بنا في رمضان التراويح 1000 ريال، لا يجوز له حين بعد ذلك أن يفسخ، لو قلنا هي إجارة. أما في الجعالة لكل منهما أن يفسخ وقت ما شاء في باب الجعالة، أما في الإجارة فلا، فهذا عقد لازم وذاك عقد جائز كما سندرس إن شاء الله تعالى. أيضا تجوز صورة، وهي أن يأخذ المال بلا شرط. فلو أن رجلا قيل له تعال يا شيخ ودنا تصلي ابنا ما عندنا أحد يصلي، فجأ وبعدما فرغ وانتهى من رمضان قالوا له جزاك الله خير أنت كرمتنا وجزاك الله خير هذه 1000 ريال، فهل يجوز له أخذها؟ الجواب نعم. سنلخص هذا في كلمات تكتبوها حتى لا تنسوها. لما قال لك المصنف وتجوز الجعالة اكتب، وتجوز الأجرة على رقية. هذا من المسائل المهمة الآن في زماننا، يذهب عند راقي والراقي هذا يقول آخذ فلوس، هل يجوز ذلك؟ دعك من العاطفة، بعض الناس يقول لك لا تروح عند واحد يأخذ فلوس، لا هؤلاء اللي يأخذون فلوس ما فيهم خير، هذا والعياذ بالله قول بدون علم. الصحابة أخذوا أجرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اضربوا لي معكم فيها بسهم، أو كما جاء في الحديث، فلا يجوز هذا الكلام بدون علم. ثم إن بعض هؤلاء الرقى مشغولون، عندهم زوجات وعندهم أولاد وعندهم وظائف، كونه ترى يجلس يستأجر مكان للرقية لا يريده في البيت حتى لا يزعج الناس، في استراحة أو في مكان ما يستقبل فيه الناس، طيب هو يدفع مال ويوفر للناس زيت ويوفر، يأخذ وقت وربما يذهب إلى الناس، كل هذا الرجل طيب يضحي، من حقه أن يأخذ؟ كونه متبرع جزاه الله خيرا، لكن لا يجوز أن نضيق على الناس واسعا. بعضهم ربما يترك وظيفته من أجل التفرغ لأحوال الناس، وهؤلاء ترى يتعبون تعب عظيم، يتعب تعب عظيم، وربما هو يتعرض لشيء من الأذى، وهذا معروف، بعض الرقاة يتعرضون لبعض الأذى من الجن، لما يأتي يرقي واحد ربما، معروف هذا معروف. حتى أخبرني صديقي قال لي إني كنت أرقي قريبا لي، قال فنطق الجان وقال بإذن الله الليلة نجيك ونوريك شغلك، أو كما قالوا، يقول فقلت لهم في انتظاركم. قال لي فلما نمت يقول خلاص أنا يعني تسلحت في ليلتي وذكرت الأذكار وأتيت بالأذكار ونمت على طهارة، قال فلما نمت قال كنا في المسجد النبوي فبدأ يصف لي، قال كنت أراهم مثل بعد المصباح الذي في الأعلى فوق، قال فرأيت مجموعة بعيدين عني ويتشاورون في أمري ماذا يفعلون بي، قالوا ما اقتربوا مني، قال فلما استيقظت ذهبت لقريبي في اليوم الثاني ورقيته، فنطقوا مجموعة ما هو واحد، فنطقوا قالوا البارحة ترجيناك ولكن ما استطعنا أن نقترب منك. وكان صاحبي هذا يؤكد لي على سبحان الله على فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة أنها كانت حرزا له من الشيطان. فسبحان الله فالمحافظة على الأذكار فيها خير عظيم جدا. وهذه قصة يعني، ولولا أني لا أريد الاستطراد لذكرت لكم قصص أعجب وأغرب وأشد وأغلظ من أذى بعض الجان، فهذا يتعرض لمثل هذا، كيف نقول له يحرم عليك؟ نعم، ماذا قلنا؟ تجوز على رقية، ولا تحرم الأجرة بلا شرط على شيء مما ذكر، يعني على الأذان والفقه والإمامة وتعليم القرآن والفقه والحديث، لا تحرم بلا شرط. ولا يحرم أخذ رزق من بيت المال لمتعد نفعه كقضاء وتعليم القرآن أو من وقف عليه. كيف وقف عليه؟ يعني أوقف عمارة قال هؤلاء هذه لمن يدرس القرآن، هذه عمارة وقفتها على المدرسين في المسجد النبوي مثلا ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يحرم. ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يوفقهنا وإياكم في الدين، ويعلمنا تأويل كتابه الكريم، وأن ييسر لنا ولكم كل عسير، وأن يفتح على أخينا في مناقشته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.